عليه وصحبه وسلم تفسيرا كثيرا. أما بعد، كتاب الجنايات. قال المصنف رحمه الله: جمع جناية هي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، واصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب خصاصا أو مالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعد أن عرفنا أحكام العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج، وعرفنا أحكام المعاملات من بيع وإجارة ورهن وكفالة وحوالة ووديعة ونحوها، وبعد أن عرفنا الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونحوها وميراث ووصايا وأوقاف، بعد هذا بين المؤلف رحمه الله أحكام صيانة المجتمع والأفراد والأعراض من التعدي عليها، فعقد كتابا بعنوان كتاب الجنايات. والجناية هي التعدي في لغة العرب، التعدي على البدن أو المال أو العرض، فكل ذلك في اللغة يسمى جناية. وأما المعنى الاصطلاحي للعلماء في مسمى الجنايات أو في اسم الجنايات، فهو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. والاسلام اعتنى بحماية المجتمع من التعدي، وجعل جريمة القتل كبيرة من كبائر الذنوب، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي من يقتل مؤمنا متعمدا بغير حق فإنه يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وهذا كله للحفاظ على كرامة المجتمع، وجعل قتل القاتل قصاصا حياة لبقية المجتمع. فقال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالعضو الفاسد الذي يتعدى على أرواح الأبرياء يجب أن يستأصل ويطهر منه المجتمع، لأن وجوده ضرر على المجتمع ولا يصلح أن يبقى فيه، لأن بقاؤه ينشر العدوى. ولهذا تلاحظون أن الدول التي تقيم الحدود وتنفذ الأحكام الشرعية في المجرمين تنعدم أو تقل فيها الجريمة، بينما الدول التي لا تقتص من الجاني تتكاثر فيها الجرائم. لأن المجرم إذا عرف أنه لا يقتل لا يبالي بتنفيذ جريمته، وإذا عرف أنه سيقتل سوف يضرب حسابا لهذه الجريمة، لأنه بإهلاكه لذلك الشخص سوف يهلك معه، وحينئذ يتراجع عن الإقدام على جريمته حفاظا على نفسه، وبهذا يسلم الإنسان من أن يجنى عليه ويعتدى عليه، فيحيى المجتمع ويسلم من تصرفات وجرائم المجرمين الذين يعتدون على أرواح الأبرياء. ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، توبته مقبولة. يقول: ومن قتل مسلما متعمدا عدوانا فسق وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتوبته مقبولة. ينبه بهذا إلى أن مع عظم جريمة القتل إلا أنها لا تصل بالإنسان إلى الكفر، فالقاتل ليس كافرا، وإنما يفسق بهذا العمل ويعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه لا يخرج من الإسلام، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقاتل تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فالذنوب كلها داخلة تحت مشيئة الله إلا الشرك، فإن الله جل وعلا لا يغفره لمن مات وهو مشرك ولم يتب من شركه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأخبر أن الشرك ظلم عظيم، أما غيره فهو أخف منه ولا يصل درجته. فالقاتل عمدا عدوانا يفسق بفعله للقتل وهو داخل تحت مشيئة الله، وتوبته مقبولة، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هي الجناية ثلاثة أضرب: عمد يختص القود به، القود قتل القاتل بمن قتله بشرط القصد، أي قصد الجاني الجناية. ثم ذكر أنواع الجناية فقال: إن الجناية ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أنواع. النوع الأول عمد يختص به القود، يعني يختص به القصاص، فالقود هو قتل القاتل بسبب من قتله. فالعمد إذا كان قاصدا الإنسان قتل هذا الشخص قاصدا الجناية فإنه يقتص منه ويقتل بمن قتل. أما لو تعمد ضربا بآلة ولم يقصد بها فانطلقت منه وسقطت على إنسان فأهلكته وهو لم يقصد قتله، فإنه لا يعتبر عدوانا، وإنما هو شبه عبد، ولا يقتص من الإنسان بهذا العمل. فالذي يقتص منه هو القاتل عمدا عدوانا، يعني قاصدا القتل. فلو أن إنسانا مثلا أخذ مسدسا أو بندقية وصار يرمي بها في الهواء أو على هدف من تراب أو لوح أو نحوه، فطاش منه رصاصة وضربت إنسانا فقتلته، فإنه لا يقتل بهذا لأنه لم يتعمد القتل. والثاني شبه عمد. النوع الثاني هو شبه العمد، وشبه العمد أن لا يقصد الإنسان القتل ولو ضرب بآلة قاتلة، كما لو ضرب إنسانا بمثقل فمات من هذه الضربة فإنه لم يرد هو قتله، وإنما قد يكون قصد تهييبه، فهذا لا يقتص منه. والثالث خطأ روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما. الثالث هو الخطأ، وهو الذي وقع من الإنسان من دون قصد ولا تعمد ولا عدوان، وسيأتينا تفاصيل كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة. وقد روي هذا التقسيم إلى عمد وشبه عمد وخطأ، روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. قتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما ويقتله بما يغلب عليه الظن، بما يغلب على الظن موته به، فلا قصاص إن لم يقصد قتله. يقول القتل العمد التعريف الكامل له هو أن يقصد الإنسان من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، بمعنى أن الإنسان يقصد، يعني يريد ويتعمد إلى شخص يعلم أنه آدمي وأنه معصوم الدم فيقتله بآلة العادة أنها قاتلة، يغلب على الظن أنها تقتل، كما لو أخذ سيفا أو بندقية أو آلة حادة أو ثقيلة أو حجرا كبيرا ويضرب به قاصدا لهذا عالما بأنه معصوم الدم، فإنه يعتبر فعله عمدا، وهذا هو الذي يقتص منه. فلا قصاص إن لم يقصد قتله. ويقول فلا قصاص إن لم يقصد قتله، إذا لم يقصد قتله فإنه لا يقتص منه، كما مثلنا قبل قليل لو طاش من الإنسان رصاصة وهو يرمي إلى هدف وصابت إنسانا فإنه لم يقصد قتله ويعتبر هذا من الخطأ. ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا، كما لو كان مع إنسان عصا رفيعة، يعني عصا خفيفة، وضرب بها شخص ومتعمد لهذا الضرب، فإنه في العادة أن مثل هذا لا يقتل، لكن هذا الإنسان مات من الضرب بهذا العصا الخفيفة، فهذا لا يقتص منه لأنه ضربه بآلة ليس في العادة أنها تقتل. وللعمد تسع صور، إحداها ما ذكره بقوله مثل أن يجرحه بما له مور، فالنفوذ في البدن كسكين وشوكة ولو بغرزة بإبرة ونحوها، لو لم يداوي مجروحا قادر جرحا. ثم ذكر صور العمد يعني أمثلتها، قال من أمثلة ذلك أن يقوم إنسان بجرح شخص بآلة لها مور في البدن، يعني لها نفوذ تدخل داخل البدن، مثل السكين، مثل الإبرة، مثل الشوكة ونحوها، فهذه لها مور ونفوذ في البدن. ولو لم يداوي مجروح قادر جرحه، يعني لو أن الإنسان الذي أصيب بهذا الجرح لم يقم بمداواة نفسه فمات، فإن الجاني يقتص منه لأنه هو الذي فعل هذا العمل، ولا يقال للمجني عليه سقط حقه لأنه يستطيع أن يذهب للمستشفى ويتداوى، لأن القضية ليست قضية التداوي إنما قضية الجناية. الجناية من إنسان متعمد بآلة نافذة، فإذا مات من هذا العمل فإنه يقتص من الجاني. الثانية أن يقتله بمثقل كما أشار إليه بقوله، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، كلت وسندان ولو في غير مقتل، إن كان الحجر صغيرا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل أو حال ضعف وضعف قضاء مصالح مادية وشراء حاجات ثم يعود إلى مكة، فهل يأتي إلى مكة محرما أم لا؟ نقول الأفضل أن يأتي محرما، سواء كان أحرم بهذه الثانية عنه أو عن غيره من أقاربه، فالأفضل للإنسان أن يأتي محرما من جدة ما دام أنه ذهب إليها لغرض. وأما الأمر الذي ليس مستحبا فهو أن يخرج الإنسان من مكة إلى الحل من أجل العمرة، فهذا هو الذي لم يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ذهبت لغرض من الأغراض وأردت أن تعود إلى مكة فالأفضل أن تأتي محرما. هذا يسأل عن كيفية إخراج الجن، هؤلاء يكون بتلاوة كتاب الله جل وعلا، ويتخير منها أعظمها كسورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورتي الإخلاص وآخر البقرة وآخر سورة الحشر ونحو ذلك من الآيات، وإن كان فيه سحر فآيات السحر التي في الأعراف وفي يونس وفي طه، وكل القرآن خير وبركة، وهو السلاح القوي وهو الشفاء لما في الصدور. لكن حب نعمل عمرة على الميت، يعني غسيلة الرحم، ولا حسن نقول يكون خالي نسيبي. أداء الإنسان نسكا عن غيره من حج أو عمرة يصح بشرط أن يكون الإنسان سبق أن أدى هذا النسك عن نفسه، فإذا أراد أن يحج عن غيره فلا بد أن يكون سبق أن حج عن نفسه، إذا أراد أن يعتمر عن غيره فلا بد أن يكون سبق أن اعتمر عن نفسه، ولا فرق في هذا بين أن يكون من تؤدي عنه هذا النسك قريبا أو صديقا أو غيرهما. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الثالثة أن يلقيه بحجر أسد جحر، أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه، أو مكتوفا بحضرته، أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كلبا أو حية، أو ينسعه عقربا من القواتل غالبا. الصورة الثالثة من صور القتل العمد يقول أن يلقيه بجحر أسد، زريبة أسد يلقيه عنده، فإنه يعتبر قاتلا له. أو يكتفه ويلقيه في مكان فضاء بحضرة أسد، أو يضعه في مضيق بحضرة حية في مكان ضيق يحجره وفي هذا المكان حية، أو يسلط عليه كلبا ينهشه أو حية، أو ينسعه عقربا من القواتل في الغالب، فإن هذه الأفعال كلها من القتل العمد والتي يقتص من الإنسان بها إذا فعلها بأخيه المسلم. الرابعة ما أشار إليه بقوله أو يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما، فإن أمكنه فهد. الصورة الرابعة قال أن يلقيه في نار أو ماء لا يمكنه التخلص منهما، إنسان لا يحسن السباحة فيلقيه في بركة تغمره، أو يلقيه في بحر يغطيه، أو في مستنقع ماء أو وادي، فإنه إذا مات اقتص منه. أما لو كان يجيد السباحة فلا. الصورة الثانية أن يلقيه في نار وهو لا يمكنه التخلص منها، فإنه إذا مات من ذلك فإنه يقتص من الجاني. فإن أمكنه فهدر، فإن أمكنه التخلص من هذه الأشياء فإنه لا ضمان على الجاني في القصاص، قد يؤدب لكنه لا يقتص منه لأنه لم يلقيه بالماء إلا وهو يعرف أنه يجيد السباحة، لكن إذا كان لا يجيد السباحة فعليه الضمان وهو أن يقتص منه لفعله بهذا الإنسان الذي لا يحسن التعامل مع الماء. الخامسة ذكرها بقوله أو يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه وأنفه، أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله. النوع الخامس من أنواع القتل العمد أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه أو يسد أنفه، أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله، فهذه كلها من الجنايات العمد التي يقتص من الجاني إذا مات منها الإنسان، لأن هذه في العادة تقتل، إما أن يسد نفسه أو يتسبب في إيذائه بما لا يتحمله حتى يصل إلى مفارقة الحياة. السادسة أشار إليها بقوله أو يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر. الصورة السادسة من صور القتل العمد أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب. لو أن إنسان أغلق على شخص بابه وليس عند هذا الإنسان طعام ولا شراب، ثم بقي ثلاثة أيام أربعة ولما جاء فإذا به قد مات، فإنه يقتص من هذا الذي حبسه وأغلق عليه لجريمته في إزهاق روحه جوعا أو عطشا. السابعة ما أشار إليها بقوله أو يقتله بسحر يقتل غالبا. النوع السابع من أنواع القتل العمد هو القتل بالسحر. إذا أن إنسانا سحر شخصا فمات بسبب السحر فإنه يقتص من هذا العامل للسحر لجنايته عليه. والسحر كبيرة من كبائر الذنوب، ولو لم يقتل به والسحر يحصل منه قتل وتفريق بين الأحبة وبعثرة للمال وتسلط الجان وغير ذلك من الأنواع. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ عقب كل صلاة بالمعوذتين، ومنهما سورة الفلق وفيها الاستعاذة من شر النفاثات في العقد، وهن السواحر اللاتي يعقدن وينفثن في عقدهن وقد يقتلن، وهذا يقع من السحرة بسبب فعلهم السحر، فمن فعل هذا فإنه يقتل قصاصا لجنايته على هذا المسكين. الثامنة المذكورة في قوله أو يقتله بسم بأن سقاه سما لا يعلم به أو يخلطه بطعام ويطعمه له أو بطعام أو بطعام أكله فيأكله جهلا. الثامن من أنواع القتل العمد العدوان قال أو يقتله بسم، لأن يسقيه سما لا يعلم به الشارب، أو يخلطه له بالطعام ويطعمه له، أو يضعه في طعامه الذي يأكله في العادة، يأتي إلى طعامه في مطبخه ويضع عليه سما، ثم يأتي الإنسان على العادة لأكل طعامه فيأكله فيموت من هذا السم، فإن الواضع لهذه المادة يقتل قصاصا لجريمته لهذا القتل. ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل. ثم نبه على مسألة، قال لو أن ساحرا ادعى أنه لم يعلم بأن السحر يقتل هل يقبل منه؟ قال لا، لا يقبل منه. كذلك لو أن القاتل بالسم أو ادعى أنه لم يعلم بأن السم يقتل هل يقبل منه؟ قال لا، لا يقبل منه، ويقتص منه بسبب جريمته. التاسعة المشار إليها بقوله أو شهدت عليه بينة توجب قتله من زنا أو ردة لا تقبل معها التوبة، أو قتل أو قتل عمد ثم رجعوا أي الشهود بعد قتله وقالوا عمدنا قتله فيقاد بهذا كله ونحو ذلك، لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا. المسألة أو المثال التاسع أشار إليه المؤلف بقوله لو جاء جماعة وشهدوا أن فلانا قتل فلانا ثم نفذ القتل بناء على شهادتهم، وبعد أن نفذ القتل قالوا نحن غلطانين، فما الحكم؟ قال يقتص منهم، يقتلون، لأنهم هم الذين قتلوا في الحقيقة، هم الذين شهدوا كذبا وزورا. أو لو جاء أربعة وشهدوا أن فلانا زنى وهو ثيب فنفذ عليه حد الزنا وهو الرجم حتى الموت، وبعد أن نفذ قالوا كذبنا ليس هو الزاني، فما الحكم؟ قال يقتص منهم ويقتلون، لأنهم تعمدوا قتله فيقتص منهم. أو شهدوا على شخص بالردة، كما لو شهدوا أن شخصا سب الله جل وعلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فنفذ فيه حد الردة وهو القتل، ثم بعد ذلك رجعوا